الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد تجاوزنا سهوا منا وخطأ من غير قصد، تجاوزنا شرح أربع آيات من سورة الفرقان، وهي من الآية 68 إلى الآية 71، فنتكلم عليها في هذا المجلس. فنقول: يقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذه الآيات المباركات في ذكر بعض صفات عباد الرحمن، فأول هذه الصفات في هذه الآيات هي عدم الشرك بالله جل وعلا. فقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يشركون مع الله إلها آخر، لأن الدعاء هو العبادة، والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فالعبادة كلها دعاء، ولهذا الدعاء قسمان: دعاء مسألة هو كل ما كان فيه سؤال وطلب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ودعاء عبادة، يعني ما سوى ما عدا دعاء المسألة فهو دعاء عبادة. إذن الدعاء قسمان: دعاء مسألة فيه طلب وسؤال، النوع الثاني ما لم يكن دعاء فإنه دعاء عبادة. فالصائم حينما يصوم وهو ممسك، هو بهذا الصيام يدعو ربه أن يغفر له، أن يرفع درجته، أن يعطيه أجر الصائم. الرجل وهو واقف قائم خلف الإمام واضع يده اليمنى على اليسرى والإمام يقرأ وهو منصت له، هو يريد بهذا الإنصات وهذه الصلاة يريد من الله أن يغفر ذنبه ويرفع درجته. إذن قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فيكون المعنى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يعبدون مع الله إلها آخر، سواء كان عن طريق سؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، أو كان بصرف بعض الأعمال لغير الله فيما لا يجوز صرفه إلا لله، كالذبح والنذر والطواف بالقبر وشبه ذلك. إذن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يصرفون شيئا من عباداتهم لغير الله، والمراد أنهم لا يشركون مع الله غيره، لا يقعون في الشرك، والمعنى أنهم موحدون، أنهم موحدون مفردون لله جل وعلا بالعبادة، ولا يدعون غيره ولا يصرفون له شيئا من العبادة، لأن الشرك هو أخطر الذنوب. قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: ولقد لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. وقال جل وعلا: بعد أن ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وهم أنبياء. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقال جل وعلا على سبيل الإنكار أيشركون ما لا يخلق شيئا ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وأيضا في الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله الحديث فهو أكبر الكبائر وأعظم الكبائر. وكذلك أيضا في الحديث الذي رواه مسلم حديث قدسي يقول الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله. فيجب الحذر من الشرك وإن كان الشرك ليس على حد سواء بل هو قسمان شرك أكبر وهذا محبط للعمل مخرج من الملة وهو دعوة غير الله معه وصرف العبادة لغير الله وابتغاء وقصد وجه غير الله بها. والنوع الثاني شرك أصغر وهو أصغر باعتبار الأكبر وإلا ليس بصغير فإنه بإجماع أهل السنة والجماعة كما قال ابن قاسم رحمه الله في حاشية كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب قال بإجماع أهل السنة والجماعة أن الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب أو أشد خطرا من كبائر الذنوب. شد خطر من الزنا من السرقة من عقوق الوالدين. فقيل له أصغر باعتبار الأكبر لأنه لا يحبط العمل وإنما يحبط ما لابس من العمل. والشرك الأصغر هو ما وردت تسميته في النصوص شركا ولا يصل إلى حد الأكبر أو وعرفه بعضهم بأنه هو الإرادات والنيات التي توصل إلى الشرك. هي جميع الإرادات والنيات التي توصل إلى الشرك. فيحلف مثل الحلف بغير الله فهو يحلف لكن لا يقصد أن المحلوف يحلف بغير الله لكن لا يقصد أن المحلوف به مثل الله. لا يعلم أن الله أعظم وأن هذا المحلوف به ليس هو مثل الله أبدا لكن هذا الحلف بغير الله يجره وينتهي به بعد ذلك إلى الشرك الأكبر. لأنه إذا كان لا يحلف إلا بغير الله ينتهي الأمر إلى أنه يعتقد تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله أو أشد كما يفعل عباد القبور يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالصنم أو بالولي أو بالمقبور كاذبا يعظمه يخاف أشد من خوفه من الله. هو مثل الرياء يسير الرياء وهو قصد وجوه الناس بالعمل لكنه إذا كثر هذا وغلب عليه صارت أعماله كلها يريد بها غير وجه الله وشرك الأصغر يقول العلماء أيضا أنه قسمان، شرك جلي وهو في الأقوال مثل الحلف بغير الله وشرك في الأعمال مثل الطيرة والتميمة وما شابه ذلك. والنوع الثاني شرك في الإرادات والنيات، شرك خفي، شرك أصغر خفي في الإرادات والنيات مثل الرياء، الناس ما يدرون عنك لما تصلي أو تنفق أو تتكلم، لكن إذا كنت تريد غير وجه الله فهذا شرك، فالشرك كله حرام، ويجب على المسلم أن يجتنب الشرك أكبره وأصغره، وأن يعالج نفسه على هذا الأمر وعلى إخلاص أعماله لله جل وعلا. قال جل وعلا في ذكر صفات عباد الرحمن: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يقدمون على قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق. ومعنى بالحق يعني بما كان مشروعا، كما في الحديث الصحيح في الصحيحين بل متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة. فقتل النفس بالنفس قصاص، القاتل يقتل، هذا قتل بالحق. قتل الزاني المحصن برجمه هذا قتل بالحق. قتل المرتد التارك لدينه المفارق الجماعة هذا بالحق. فالحاصل أنهم لا يقدمون على قتل النفس إلا بالحق، إذا كان قتل حق فإنهم يقدمون، ومعلوم أن هذا مرده إلى ولي أمر المسلمين، ولكن يسند تنفيذ ذلك إلى بعض عماله. فالحاصل أنهم لا يقدمون على قتل النفس التي حرم الله، وهذا يدل على خطورة قتل النفس، فهي من أشد الذنوب، حتى ذهب ابن عباس إلى أنه لا توبة لقاتل النفس، واستدلوا على ذلك أو يدل على ذلك نصوص، منها قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية والسلامة. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكذلك جاءت نصوص السنة، فمنها ما جاء في الحديث المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا الحديث الذي ذكرناه قريبا ومتفق عليه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فهو حرام. وأيضا الحديث الذي سبق أيضا أن ذكرناه عند أحمد وأبي داود بسند صحيح: كل ذنب من عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله وإلا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا من نصوص الوعيد. وأيضا روى الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتلي، اشتركوا في دمي مؤمنين لأكبهم الله في النار. وأيضا عند ابن ماجه بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. تزول الدنيا كلها أهون من قتل مؤمن بغير حق، أمر القتل عظيم. وأيضا في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال في فسحة، في فسحة وسعة ورجاء أن يدخل الجنة وننجو من النار ما لم يصب دما حراما، فإن هذا من ورطات الأمور. كما قال ابن عمر تضيق عليه الأمور. والأدلة في هذا كثيرة جدا. فعباد الرحمن لا يقدمون على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأيضا من صفاتهم أنهم لا يزنون، لا يزنون. والزنا هو فعل الفاحشة بفرج حرمه الله عليه، جماع الرجل لامرأة لا تحل له من غير شبهة، وهو أيضا ذنب خطير. قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال جل وعلا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة إذا وقعوا في ذلك. وقال جل وعلا في مدح المؤمنين والحافظين فروجهم والحافظات، يعني من الزنا، حافظين فروجهم من الزنا، وكذلك المؤمنات حافظات لفروجهن من الزنا لا يقعن فيه. وقال جل وعلا أيضا في معرض مدحه للمؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فهم حافظون من لفروجهم من الوقوع فيما حرم الله عليهم. ومن أشد ذلك أو أشد الزنا أن يزني الرجل بحليلة جاره، كما في حديث ابن مسعود الذي مر متفق عليه أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل له ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هذا أيضا يدل على تحريم القتل. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، تزني بحليلة جارك يعني بزوجة جارك. ولهذا روى الإمام أحمد بسند صحيح عن المقداد بن الأسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر له من أن يسرق من جاره. صححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح الترغيب. فيجب الحذر من الزنا، بل ويجب الحذر من الوسائل التي توصل إليه. ولهذا الله جل وعلا قال ولا تقربوا، ما قال لا تفعلوا الزنا، قال لا تقربوا. فهو يشمل تحريم كل وسيلة تقرب إليه وتوقع به، كالنظر أو الخلوة بالأجنبية وما شابه ذلك. قال جل وعلا ومن يفعل ذلك، نعم، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. حاصل أقوال المفسرين بالآثام 3 أقوال. قال الأول ما قاله الطبري، قال يلقى أثاما يعني عقابا، يلقى من عقاب الله عقوبة ونكالا، كما وصفه ربنا جل ثناؤه وهو أنه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هناك قول آخر أشار إليه الأمير الشنقيطي في أضواء البيان، وهو قول ابن عباس مرويا عن ابن عباس، قال يلقى أثاما يلقى مجازا يلقى مجازات آثامه في الدنيا، وهذا بمعنى القول السابق. والقول الثالث قال أثام واد في جهنم. وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال عكرمة يلقى أثاما أودية في جهنم يعذب فيها الزنات. وجاء نحو عن سعيد بن جبير ومجاهد، وجاء أيضا عن قتادة قال يلقى أثاما نكالا كنا نحدث أنه واد في جهنم. فالحاصل أن الأقوال مؤداها واحد، أثاما يعني عقابا، سواء كان هذا العقاب هو مجازاته على آثامه أو هو مضاعفة العذاب أو هو واد في جهنم، كل ذلك حق. لكن القول بأنه واد في جهنم يحتاج إلى نقل صحيح، إلى نقل صحيح صريح في ذلك، ومثله لا يقال بالرأي، فيحتاج إلى دليل. فالحاصل أن من فعل هذه الأمور الثلاثة سابق ذكرها أنه يلقى عقوبة وجزاء هذه الأعمال القبيحة، قال جل وعلا يضاعف له العذاب يوم القيامة. ومعنى يضاعف هو كما قال ابن كثير، قال يضاعف له العذاب أي يكرر عليه ويغلظ، يكرر عليه ويغلظ. وفي يضاعف أربع قراءات، قال ابن كثير يضعف له العذاب، وقرأ ابن عامر يضعف له العذاب ويخلد. شو الفرق بين القراءتين؟ الأولى بالجزم يضعف بالتشديد والجزم يضعف، والقراءة الثانية يضعف بالتشديد لكن بالرفع، رفع الفاء، يضعف له العذاب ومثله ويخلد. وقرأ أبو بكر يضاعف بالألف والرفع يضاعف له، ويخلد بالجزم يضاعف بالألف والرفع ويخلد بالجزم. وقرأ الباقون يضاعف ويخلد بالألف والجزم فيهما، يضاعف يضاعف يضاعف له يخلد فيه. هذه هي القراءات، والمعنى تقريبا لا يختلف اختلافا كثيرا باختلاف القراءات، لكن الحاصل أن الله يضاعف له العذاب، نسأل الله العافية، يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا. القراءة حينما تقرأ ويخلد فيه ما تقول ويخلد فيه وتختصر، لا، تمد الكسرة كأنها ياء، ويخلد فيه مهانا، فهو يخلد، نعوذ بالله. والخلود هو المكوث المدد الطويلة في النار، نسأل الله العافية. فإن كان من المشركين فهو الخلود الأبدي خالدين فيها أبدا، وإن كان دون الشرك ودون ترك الصلاة فإنه يمكث مددا متقاد كثيرة ثم يخرج الموحدون من النار ويخلد فيه مهانا. أيضا خلوده في النار مهانا مذلا مخزا، نسأل الله العافية والسلامة، في خزي ونكال وذلة. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا وما أدراك ما بعد إلا. آية عظيمة، لأنه ما هنا ما من عبد إلا ويقع في الذنب، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فمن تاب، والتوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، وجمع إلى التوبة الإيمان، يعني كان مؤمنا لأنه لا بد من الإيمان. ولهذا العلماء يقولون شرط قبول التوبة الإخلاص لله والمتابعة. هناك شرط ثالث لكن العلماء لا يذكرونه دائما. لماذا؟ لأن كلامهم في المسلمين، يتكلمون في المسلم، فالمسلم لا بد له أن يخلص العمل ويتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون مبتدعا. لكن هناك شرط لا بد منه قبل ذلك وهو أساسي، وهو الإيمان. فإن كان كافرا لا ينفعه هذا. ولهذا قال جل وعلا مبينا حتمية شرط الإيمان، قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لا بد من الإيمان. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فلا بد من شرط الإيمان. ولهذا قال إلا من تاب من الذنوب ورجع عن المعصية الطاعة وآمن، صار من المؤمنين، آمن بالله الإيمان الشرعي وعمل صالحا، وعمل صالحا أصلح العمل بعد ذلك. لكن لو قال أنه تاب فأظهر هذا بلسانه ولكنه ما أصلح عمله لا يزال يقع في هذه الذنوب ولا يزال يقترفها، لا هذه ما هي بتوبة نصوح. ولهذا التوبة النصوح لا بد أن يتوب مخلصا لله وأن يقلع عن الذنب وأن يندم على فعله وأن يعزم على أن لا يعود إليه وأن يرد المظالم إلى أهلها إذا كانت في حق بني آدم. وهذا قوله هنا يدل على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فآمن أي صدق وأقر وعمل صالحا، يشمل عمل اللسان والنطق باللسان ويشمل عمل بقية الجوارح. ولكن لا بد أن يكون العمل عملا صالحا. قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حاصل أقوال المفسرين في معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات قولان كما ذكرهما ابن كثير. فالقول الأول كما قال ابن كثير، قال أحدهما أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات فأبدلوا مكان السيئات الحسنات. يعني معنى هذا القول أن تبديل السيئات إلى حسنات هو تبديل حال هؤلاء الذين كانوا يعملون السيئات، فبدل الله حالهم، بدل أنهم كانوا يعملون السيئات هداهم ووفقهم فآمنوا وأقبلوا على الله فصاروا يعملون الحسنات بدل السيئات التي كانوا يعملونها. هذا قول. القول الثاني قالوا إن المعنى إن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، لكن أيضا تحتها قولان القائلون بهذا القول. فمنهم من قال أن نفس السيئات تبدل إلى الحسنات فالسيئات تنقلب إلى حسنة، وبعضهم قال لا، المراد أن تبديلها هنا كما قال ابن كثير، قال وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار في يوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته كما ثبت السنة بذلك وصحت به الآثار المروية عن السلف. وهذا سياق الحديث قال الإمام أحمد وهو أيضا وقد رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة، يؤتى برجل فيقول نحو كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها. قال فيقال له عملت يوم كذا وكذا، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا. فيقال لا، فيقال فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول يا ربي عملت أشياء لا أراها ها هنا. يعني طمع الرجل، أول كان مشفق من الكبار كما في لفظ مسلم، وهو مشفق من كبارها، لكن الله قال نحو، لا تعرضوا الكبار، اعرضوا عليه الصغائر، فلا يزال يعرضونه وهو مقر لكن مشفق وخائف من كبائر الذنوب. يعني الإنسان يوم القيامة يتذكر ذنوبه كلها. فإذا قال الله جل وعلا له نعطيك بكل سيئة حسنة، طمع العبد فقال يا ربي عملت أشياء لا أراها ها هنا. هو سابقا كان مشفق، ما يريدها تذكر، خائف منها. لما أخبره الله بأنه يبدل هذه السيئة إلى حسنات، قال أيضا يا ربي أنا عندي ذنوب كبار، وينها؟ يعني أريد أن تبدل لي حسنات. ولهذا قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. الله أكبر. وهذا حديث يصلح الحقيقة للقول بأن تبديل السيئة إلى حسنة، لأن هذا ظاهر الحديث. لكن ابن القيم رحمه الله يقول لا، يقرر أن المراد أن تبديلها هنا وزوال أثرها، أما نفسها خلاص وقعت لا تبدل. ولهذا هذا الحديث آخر رجل يخرج من النار، هذا آخر رجل يخرج من النار، قال آخر أهل النار خروجا، دل على أنه عذب بسيئاته، لكن بعد ذلك يبدلها الله، يجعل مكان السيئة حسنة فضلا منه وكرمة، لكن ليس معنى ذلك أنها نفسها تبدل، وإنما يعطى ثواب، يعطى حسنات لأنه يندم ويتوب ويرجع، وكلما ذكر ذلك الذنب تاب وندم عليه واستغفر، فيبدل الله سيئاتهم حسنات. قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعلى كل حال كل خير، كلها خير. ولهذا قال ابن القيم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا يعني أساس القولين، هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ فإن كان في الدنيا يبدلون بدل عمل السيئات إلى عمل الحسنات فيعملون الحسنات بدلا منها، وإن كان في الآخرة فالتبديل هو أن توضع حسنة مكان السيئة، ويجري فيها الخلاف الذي أشرنا إليه. وعلى كل حال كل ذلك خير ولله الحمد، أن يوفق العبد إلى التوبة والاجتهاد في الأعمال الصالحة وترك السيئات، وكذلك يوم القيامة يتجاوز الله عنها ويبدلها حسنات، كل هذا فضل عظيم. قال جل وعلا وكان الله غفورا رحيما، وهذا هو المناسب، كان الله وما زال ولا يزال غفورا يغفر الذنوب رحيما بالخلق، ومن ذلك توبته ورحمته لهذا العبد فتاب عليه، وكذلك تبديل السيئات إلى حسنات، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أكد أنه لا بد من التوبة النصوح، وهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وعمل صالحا بعد ذلك، لا بد من العمل الصالح، هذه بينة ودليل على صدقه، فإنه يتوب إلى الله متابا. يعني من فعل ذلك، من تاب إلى الله ولزم العمل الصالح، فإنه قد تاب إلى الله توبة نصوحة. ولهذا معنى قوله فإنه يتوب إلى الله متابا أي حق التوبة، وهي التوبة النصوح. فمن تاب ورجع وعمل الأعمال الصالحة فهذا هو الذي يتوب إلى الله متابا، يعني هذا هو الذي يتوب إلى الله توبة حقيقية نصوحا تدل على أنه صادق في توبته. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.